ولا حاجة بتغير. يا ريت انك زيت سنتين عشان سنك كده تغير. يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة بتغير. دوامك هو هو يكون ولونك يبقى نفس اللون. عيونك لسه بتفتح ومن دلوقتي بتحير. يا ريت انك زيت سنتين عشان سنك كده تغير. يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة بتغير. مفيش ولا حاجة تمنعني. أنا لو بس مش طيب مفيش ولا حاجة تمنعني. بعيني خدتلك صورة. أنا من كتر أعجابي بعيني خدتلك صورة. ولا حاجة بتغير.